أولا معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له. فمثلا إذا عرفت اسم الغفور وأنه ذو المغفرة كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، أوجب لك أن تحب الله عز وجل لكونه غفورا، وكذلك نقول في الرحيم، وكذلك نقول في الحكيم وفي العزيز وفي غيرها. كلما آمنت باسم من أسماء الله ازددت إيمانا بالله ومحبة له وتعظيما له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.